أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقال المصنف: الباب العاشر في الحيض والنفاس، وفيه مسائل. الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة، حتى يخرج منه دم النفاس. فالحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب ولادة. وأما النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة. الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي أي سال ماؤه، وفي الاصطلاح هو دم يرخيه رحم الأنثى البالغة حال صحتها من غير ولادة ولا افتضاض في أوقات معتادة، سمي حيضا لسيلانه في أوقاته، ولذلك عرفه الفقهاء بجريان دم المرأة. بعض الفقهاء يقول جريان دم المرأة لأنه دم يسيل. في اللغة يسمى الحيض بهذا الاسم، ويسمى الطمث، دم الطمث بالثاء، والعراك، ويسمى بالضحك. الحيض والطمث والعراق والضحك، ويسمى بالإكبار والإعصار. بعض العلماء زاد في التعريف فقال هو دم يدفعه رحم بالغة لا مرض بها ولا إياس، خروجا من المرحلة التي ينقطع فيها الدم عن المرأة اللي هي مرحلة اليأس. فالذي تراه اليائسة هذا ليس دم حيض. يقول هو دم يدفعه رحم بالغة لا مرض بها ولا إياس ولا حمل. هو يخرج عقب تمزق الأغشية المخملية المبطن بها الرحم والمعدة لاحتضان البويضة والحيوان المنوي. فإذا لم يتم التلقيح في الميعاد المحدد بحكمة الله تمزقت الأغشية، لذلك الدم يكون علامة على عدم الحمل، ويخرج إثر ذلك دم الحيض، ثم يبدأ الرحم في عمل غشاء جديد، وهكذا يكون كل دورة بقدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك عرفه بعض الفقهاء فقال هو الدم الخارج من قبل المرأة على سبيل الصحة، فهو دم الطبيعة والخلقة. هذا في فتح الباري، يعني هذه المعاني ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. ذكروا أهل التخصص كيف يكون الحيض وأعراضه حتى تتبين مثل ذلك المرأة. قال الدكتور فريدريك كوهن في كتابه حياتنا الجنسية، فقال: يفرز جسم المرأة بيضة واحدة كل دورة قمرية تسير في دقة تامة، فتضع المرأة البالغة كل 28 يوم بويضة يصحبها كمية معينة من الدم، وتعرف هذه الوظيفة بالحيض أو العادة الشهرية. إذن المرأة تمر بدورة قمرية ذات 4 مراحل، كل مرحلة تستغرق أسبوعا. ففي الأسبوع الأول بعد الحيض تنتج البيضة في أحد المبيضين، وفي الأسبوع الثاني، وغالبا ما يحصل ذلك في اليوم 11 أو 12 من بدء الحيض، تخرج البيضة من المبيض. وأكثر النساء لا يشعرن بهجران الثمرة التي تولد الخلية الجنسية، إلا أن بعضهن يشعرن آنذاك بآلام نصف شهرية بسبب نضوج البويضة، ثم يذوب ما حولها ويشكل نواة تمتص الأوعية الدموية عصارتها المؤلفة من هرمونات المبيض وتمزجها بالدم، وتأثير هرمونات المبيض على جسم المرأة لا مفر منه بتاتا، إذ يحدث تبدلا جلديا كما تفقد المرأة الاتزان الجسماني والنفساني وينقلب مزاجها. عشان كده لما هنيجي نتكلم بقى في أحكام الحيض وحنبين بعض الأمور الخاصة بذلك، هنجد أن الشرع مثلا حرم الطلاق في وقت الحيض، واعتبر الشرع الحيض مرض، اعتبره مرض يصيب المرأة، فبيحدث لها هذا الحال، ينقلب مزاجها وتكبر حجم الغدد وتفرز عصارة غذائية تكون بمثابة الحليب الغذائي للبويضة. وفي الفترة التي تكون قبل الحيض يعرف دنو الطمث عند بعض النساء بعلامات، طبعا كل امرأة تعرف ذلك بنفسها، لكن العلامات المعتادة لقرب الحيض: تبديل في المزاج، وقابلية للانزعاج والانفعال، وربما البكاء. ويجب شرح هذه البواعث للفتاة كي تستعد لحدوث هذا الحيض. وتشعر بعض النساء بدنو الحيض من بعض الدلائل الجسدية والنفسية، ومنها الآلام في البطن والإعياء وثقل ما فوق العينين، وأحيانا الانحطاط أو مغص وقيء أو دوار أو إغماء أو توعك أو هذيان. وفي أحيان أخرى قد ينشأ عن أشياء جسدية، فعند الفتيات البالغات تنقبض وترتجف الألياف العضلية المتصلبة في أرحامهن، والتي لما تنمو بعد فتسبب لهن آلاما شديدة. معظم الآلام الحيضية تنشأ عن أسباب نفسية. طبعا أنا بقول كل الكلام ده علشان في الآخر خالص نبين حكم الشرع. وقال الدكتور فان ديفيلين تحت عنوان أعراض الحيض الجسمانية، قال: الشعور بالضيق والتعب الغامض هو أمر طبيعي في كل امرأة، ويصاحب ذلك شعور بالصداع الشديد، ويزداد تدفق اللعاب، ويتضخم الكبد ويتمدد، كما يحدث مغص حاد في الكيس الصفراوي، وتفقد المرأة شهيتها للأكل، كما يضطرب الجهاز الهضمي، ويحدث في بعض الأحيان أن تحس المرأة بجوع شديد أو بالعكس فتعاف الطعام، وكثيرا ما تشعر بميل للقيء والغثيان، ويزداد الريح في الأمعاء. ولكن كل عادة شهرية لها وضعها، فالعادة الشهرية تؤثر بالتالي على الدورة الدموية وتضطرب ضربات القلب، وربما تتورم بعض الأوردة الدموية، كما تحدث بعض الآلام في المفاصل، وقد يفقد الجهاز الصوتي قدرته، ويتضح ذلك عند المدرسات فيبدو التعب ظاهرا عليهن، وكذلك تتضخم العضلات والأنسجة المتصلة بالرحم. فإذا هذه أعراض وآلام الحيض بالنسبة للنساء كما ذكرها أهل التخصص. وعلى ذلك فليفهم الرجال هذا المعنى، بطبيعة الحال قد لا يقدرون هذا المعنى، فعلى من يسمع مثل هذه الأمور أن يتقي الله عز وجل في معاملة النساء في هذا الوقت بلا شك، لما يكثر من هذه الأعراض التي تكون خارجة عن إرادتها. أما العيش في فترة الحيض، فيقول الدكتور فريدريك: على المرأة في فترة الحيض أن تعتني بنظافتها أكثر من المألوف، بأن تلجأ إلى غسل أعضائها يوميا، والثياب النظيفة مفيدة جدا، وعلى المرأة أن تهتم بنفسها بعض الشيء، وبخاصة في اليومين الأولين، فلا تجهد نفسها كثيرا، وليس هناك أضر لنضارة المرأة من قلة العناية بنفسها في أثناء فترة الحيض أو الإجهاض أو الولادة. والمرأة التي تعتني بنفسها في هذه الفترة تكون قد سلكت خير طريقة للمحافظة على فتوتها وحيوية جسدها. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته. بداية وقت الحيض: لا حيض قبل 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ذكر ذلك الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بدون إسناد أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة ولا حيض بعد 50 في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. مسألة بدء الحيض أقل سن يمكن أن تحيض الأنثى فيه هي استكمال 9 سنين قمرية، ذلك تقريب لا تحديد، فلا يؤثر الشهر ولا الشهور، يعني مش لازم نحسبها بالأيام وبالشهور. يبقى لو كانت 9 سنين قمرية إلا شهرين هذا لا يؤثر، احنا قلنا ده تقريب ولا تحديد. فإذا رأت الدم قبل ذلك، إذا كان في سن مثلا 8 فليس بحيض، وإنما هو دم ناتج عن مرض ويعد حدثا ناقضا للوضوء لأنه لم يوجد مثله متكررا. أما الغالب فأن تحيض المرأة في 12 من عمرها، وبلوغ المرأة قد يكون بالحيض وهو الأكثر وقوعا، وقد يكون بالاحتلام وخروج المني، وأقل سن يمكن أن تنزل فيه المني هو سن الحيض. طيب إذا لم تحض ولم ينزل المني كان بلوغها بالسن، وذلك بأن يأتي عليها من الزمان ما يعلم بها أنها قد بلغت وظهر ذلك في معالمها. وبشكل عام المرأة أو الفتاة أسرع بلوغا من الغلام. يبقى هذا في مسألة بداية وقت الحيض، وأما نهايته فكذلك في مسألة حد اليأس بالنسبة للمرأة. المسألة الثانية أقل مدة الحيض وأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. أقل مدة الحيض وأكثرها، قلنا لا حد لأقله ولا أكثره، إنما يرجع في ذلك إلى العادة والعرف. العلماء اختلفوا في أقل مدة الحيض وفي أكثرها، فالشافعية والحنابلة في المشهور عنهما ذهبوا إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، واحتجوا على مثل هذا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدم دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، يعني إذا كانت مستحاضة. وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة، وقالوا أن أكثره 15 يوما بلياليها، واستدلوا بأنه ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر الحيض 15 يوما، وأنهم وجدوه كذلك عيانا. الشافعية والحنابلة عندهم أقل كام؟ يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. الأحناف عندهم أن أقل 3 أيام وأكثره 10 أيام، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تهراق الدماء، قال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم لتغتسل ثم لتصلي، فقالوا فإنه عليه الصلاة والسلام أجابها بذكر الأيام، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الأيام، كلمة أيام جمع وأقل الجمع عندهم 3، فهمتوا جابوها ازاي؟ قال لها عدد الأيام، فقالوا يبقى أقل حاجة 3 أيام وأكثره 10، فمن هنا قالوا بالأقل والأكثر. لكن الصحيح في هذا ما ذكره المصنف، المسألة دي تقريبية، أقل كام وأكثره كام، الاعتبار بوجود الدماء. ونفس الكلام حنقوله في مسألة أقل سن للحيض وأكثره، وهنا قال أقل سن 9 سنين برضو على العرف المعتاد، وأكثره قال أكثره 50 سنة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار غير ذلك، قال العبرة أيضا والاعتماد في هذا على وجود الدم وغيره، لأنه ذكر أن بعض النساء قد تيأس في سن 60، فعلى ذلك ما كان ما بين 50 إلى 60 على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، فإنه يكون حيضا. عرفنا كده، يبقى بداية وقت الحيض ما عندناش تحديد، عندنا الأثر بتاع عائشة وملوش إسناد، فهذا الغالب. هذا الغالب، وأكثره 50 سنة برضو في الغالب، لكن إن رأت الدماء فما فوق 50 فهي حائض. أقل مدة الحيض ما عندناش حديث يبين هذا الأمر بوضوح، وإنما كل ما ذكر في ذلك إما نوع اجتهاد من العلماء أو أخذا بالعرف، وهذا العرف يتغير بتغير الأزمان والأماكن وأحوال الناس، فبالتالي لا حد لأقله ولا أكثره، يرجع ذلك للعادة والعرف. المسألة الثالثة غالب الحيض، غالب مدة الحيض، غالبه 6 أو 7، 6 أيام أو 7 أيام، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، حسن الألباني في صحيح الترمذي. إذن غالب الحيض 6 أو 7 أيام. طيب ما أقل الطهر بين الحيضتين؟ ذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنفية وبعض المالكية إلى أن أقل طهر فاصل بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. إيه الدليل؟ قالوا هذا أقل ما ثبت في الوجود، يبقى برضو الدليل العرف. فالطهر الذي بين الحيضة والحيضة أقل كام؟ 15. أكثره وغالبه أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر، حتى قالوا قد يمتد إلى سنة. عارفين النساء لما ترضع قد يمتد بها هذا ويحدث لها نوع من الاضطراب، وقد تحيض أحيانا وتطهر كثيرا، فقالوا قد لا تحيض أصلا، وهذا الدليل عليه الاستقراء والمشاهدة. غالب قد إيه؟ 23 يوما أو 24 يوما، بناء على أن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، يبقى الباقي طهر. كده اتفهمت؟ يبقى أقله 15 يوما، الدليل العرف. أكثره وغالبه 23 يوم أو 24 يوم، هذا فيما يخص فترة الطهر. ما هي صفة الحيض؟ صفة الحيض قلنا دم يخرج من قعر الرحم، أي من أقصى الرحم، يكون في الغالب محتدما أي حارا، لذاعا للبشرة بحدته، قانئا يضرب إلى السواد كأنه محترق، يبقى دم أميل للسواد، ثخينا له رائحة. وإحنا لازم هنا نتكلم باستفاضة في المعنى ده، لأنه هو ده اللي حنقوم عليه المبحث الفقهي كله، لأن إحنا عندنا المتحيرة، المرأة المتحيرة التي لا تعرف هل هذا استحاضة ولا هذا دم حيض، دائما أبدا سنردها إلى صفة الحيض. دم الحيض في اللون يضرب إلى السواد، وقد يكون لونه أحمر لأن الحمرة أصل لون الدم، وقد يكون أكدر أو أصفر، وهنا مسألة الكدرة والصفرة. يبقى احنا عندنا ايه؟ الأصل ان هو ايه؟ دم أحمر أميل إلى السواد، وقد يكون أحمر، وقد هنا تفيد أن هذا الأقل، وقد يكون أكدر أو أصفر. ما معنى كلمة الكدرة؟ عشان بتستخدم في الأحاديث ونقعد نقول كدرة والصفرة، اللون البني، اللون كذا، ايه الكدرة وايه الصفرة؟ الكدرة هو التوسط بين الأبيض والأسود كالماء المتسخ، الصفرة ما تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. الكدرة التوسط بين البياض والسواد، الصفرة ما تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. ذهب الجمهور إلى أن الكدرة، خدوا بالكم بقى، إلى أن الكدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض تعد حيضا، الكدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض تعد حيضا، سواء كانت من رأت الماء مبتدئة أو معتادة. مبتدئة ده أول عهدها بالحيض عندما بلغت، معتادة من لها عادة شهرية تعرفها من نفسها بعدد أيامها فإذا كانت مبتدئة أو معتادة وكان في زمن يمكن فيه الحيض ورأت سفرة أو كدرة فتعدها حيضة. قال الله تبارك وتعالى: قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، وهذا يشمل الكدرة والسفرة لأنهما أذى يخرج من الرحم فتشبه الدم، فاستدلوا بذلك على كون الكدرة والسفرة في زمان إمكان الحيض حيضا. والحديث عن مرجانة مولاة عائشة قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف. الدرجة الخرقة أو القطنة التي تستخدمها المرأة في الكشف عن نفسها، الكرسف هو القطن، فكانوا بيبعتوا هذه الخرق عشان هو ده دم ولا مش دم، هذا حيض ولا غير حيض، فهل يشرع مثل ذلك بالنسبة للنساء فيما بينهن؟ نعم يشرع مثل ذلك ولا حياء فيه. فتقول: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. فلما كانوا يبعتوا لهم كده خلاص طهرنا، فتقول: لا، حتى ترى المرأة القصة البيضاء. القصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عقيب انقطاع دم الحيض، وهو معروف عند النساء، ويعرف الطهر بطبيعة الحال إما بجفاف المحل وإما بالقصة البيضاء. كثير من النساء تقول: لا أرى القصة البيضاء ولا أعرفها، فيقال تعرف الأمر بالجفاف. حديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا بعد الطهر. يعني لازم نضبط الحديث ده عشان النساء برضو تعطي الكدرة والصفرة. الكدرة والصفرة امتى؟ كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر، يبقى في زمان الحيض هو حيض، في زمان ما بعد الطهر لا يعد شيئا، لا يعد شيئا. طيب إذا رأت المعتادة الكدرة أو الصفرة أيام عادتها فهذا حيض باتفاق، إذا رأت ذلك في غير وقت عادتها، كما إذا رأت خمسا سوادة وخمسا صفرة وهي عادتها خمسة أيام من كل شهر، فما حكمها؟ هي دلوقتي شافت خمسة أيام أسود وخمسة أيام أصفر في غير وقت عادتها، وهي عادتها أصلا خمسة أيام. الجمهور ذهبوا إلى أن الكدرة والصفرة في زمن إمكان الحيض تعد حيضا، سواء كانت من رأت الدم مبتدئة أو معتادة، وسواء خالف عادة المعتادة أو وافقها. وذهب الشافعية في وجه عندهم والحنابلة إلى أن الكدرة والصفرة في أيام العادة حيض وليس حيضا في غير أيام العادة، فإذا رأت المبتدئة أو المعتادة كدرة أو صفرة في غير وقت عادتها فليس بحيض، وإن رأت معتادة أيام العادة فحيض. واحتجوا على كونها حيضة أيام العادة بالآية وبحديث عائشة، الآية: قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. حديث عائشة لما كانت النساء تبعثن لها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. واحتجوا على عدم الاعتداد بها في غير وقت العادة بحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، يعني في غير أيام الحيض أي بعد الطهر، فكنا لا نعدها بعد انتهاء العادة ورؤية القصة البيضاء أو الجفاف، كنا لا نعدها شيئا. وعائشة رضي الله عنها في الحديث أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هو عرق أو عروق، يعني استحاضة. المرأة التي يريبها أي تشك هل هو حيض أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه ليس بدم الحيض. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة ذهب إليه أبو يوسف وأبو ثور من الشافعية إلى أن الكدرة أو الصفرة ليست بحيض إلا أن يتقدم عليها دم أسود، لو تقدم عليها دم أسود فهو حيض. الراجح فيهم القول الثاني، القول الثاني ألا وهو أن المرأة إذا كان في أيام عادتها فهو حيض، إن لم يكن في أيام عادتها فليس بحيض للأدلة التي ذكروها وقوتها، ولحديث في المرأة التي يريبها ما بعد الطهر لما قال أنه عرق أو عروق. إشكالية هذا الحديث أنه رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، لكن في إسناده أم بكر الراوية عن عائشة ولا يعرف حالها، فعلى قاعدة في من كان مجهول الحال أن الأصل فيه السلامة يكون الإسناد سالم، ومن يقول بالجهالة في ذلك ويرى أن هذا طعن في الإسناد ففي الإسناد نظر. هي عندها نوع من الاضطرابات في الهرمونات، خدت حبوب لمنع الحمل فحصل لها نوع من الاضطراب في الهرمون، فنزلت هذه الحيضة في غير موعدها، ماشي بصفتها اللي هي عارفاها كويس، ولقت صفرة وكدرة في غير وقت عادتها. عند الجمهور طالما كده لو شافت الدم الأسود ده وشافت كدرة وصفرة يبقى حيض، يبقى الاعتبار عندهم بالإيه؟ بالصفة. هنا بس في حتة هي الفرق ما بين القول الأول والتالت، إن هي شافت صفرة قبل وبعدها حيض أو مقترنة بها، ففي الحالة دي الجمهور بيقولوا إنها حيض. أبو يوسف وأبو ثور اللي هو القول الثالث بيقول لو قبليه دم أسود تعد حيض. حلو كده؟ وإحنا ريحناكوا خالص ولا هذا ولا ذاك. بنتكلم فين بقى؟ إن رأت الصفرة والكدرة، ماليش دعوة بالدم الأسود، إن رأت الصفرة والكدرة في غير أيامها فإنها لا تعده حيضا. قلنا ليه الكلام ده كله؟ علشان خاطر المسألة اللي أنا سألتكم إياها، واحدة في غير عادتها شافت خمس أيام أسود وخمس أيام أصفر، وكانت أصلا عادتها خمس أيام، فهتعد الخمس أيام دول أسودهم فهتعدهم حيض على القول الأولاني، تمام، وهتعد الصفرة الملتحقة بها كذلك، يبقى هتعد ده كله حيض. طيب على القول الثاني اللي هو احنا رجحناه، هتعد الخمسة الأسود حيض والكدرة والصفرة التي لم تأتي في وقت عادتها تعدها ايه؟ تعدها استحاضة وليس بحيض. وعلى القول الثالث ما هو أسود وبعديه أصفر يبقى كذلك. فهمتوا؟ رجحنا احنا ايه؟ القول الثاني في المسألة. شوفوا بقى مسألة الكدرة والصفرة كده بإجمال. دلوقتي وقت الصفرة والكدرة جاء في وقت الحيض باتفاق حيض، المشكلة جاء في غير وقت الحيض لا تعده شيئا، بعد الطهر لا تعده شيئا باتفاق برضو بعد الطهر، المشكلة فين؟ المشكلة في اليوم اللي ممكن نسميه بالنسبة للمرأة يوم الشك أو يوم الحيرة، اللي هو هذا يوافق بداية حيضتها أو ربما تنتظر شيئا ما. فإن كان سمى صفرة، هي لقت صفرة وهذا في وقت يمكن أن تحيض فيه اللي هو قبليه بشيء بيسير، تعده حيضا ولا لا؟ تعده حيضا. يبقى اليوم اللي قبل، خلونا كده ماشيين اهو، اليوم اللي قبل شافته بس اليوم ده اصلا هو يوافق عادتها، هي بتقول احتمال النهاردة احتمال بكرة، النهاردة ده جه فيه صفرة وكدرة تعده ايه؟ حيضا. طيب جه في الاخر، الاخر ده هي برضو مش عارفة اليوم اللي ستطهر فيه، هي عادتها خمسة ايام، ففي اليوم الخامس منزلش عليها دم بس نزل عليها صفرة، تعده حيضا ولا لا تعده حيضا؟ تعده حيضا طالما في ايامها. جه في اليوم السادس صفرة وكدرة، لو رأت الطهر باتفاق يبقى مفهوش مشكلة، لو رأت الطهر على قول القائلين وده اللي احنا رجحناه كلام الحنابلة في المسألة، انه كده في غير عادتها، اليوم السادس ده في عادتها ولا في غير عادتها؟ يبقى يعد ايه؟ استحاضة. فهمتوا؟ زمان الامكان عندي، ما احنا قاعدين بنقول ليه اقل زمن الطهر اكثر زمن الطهر، يبقى هي دلوقتي زمن الطهر عندها 25 يوم، احنا قلنا اقل زمن الطهر 15 يوم واكثر زمن الطهر قد ايه؟ 23 او 24 يوم، زمان الامكان عندي. اذا كانت معتادة ما عندهاش اي مشاكل ولا اضطرابات هرمونية ولا شيء من هذا القبيل، فجت في هذا اليوم ولقت صفرة وكدرة ولم ترى الدم، عادة انه اذا رأت الصفرة والكدرة يليه الدم عادة وان تأخر شيئا يسيرا، ده في العادة عشان نقطع الوساوس. البداية اللي هي ابتدأت بها كانت في زمان يمكن أن تحيض فيه؟ يعني هي اليوم الأولاني ده بقى اليوم 25 بالنسبة لها، يعني أقصى شيء بقى اليوم 25 بالنسبة لها، هذا تعده نعم حيضا. خدنا كده الصفرة والكدرة بأحوالها. طيب هل يشترط في الحيض استمرار الدم؟ لا يشترط استمرار الدم في الأيام المذكورة بحيث لا ينقطع ساعة، لأن ذلك لا يكون إلا نادرا، إنما يعرف الحيض بإقباله وإدباره، وانقطاعه ساعة أو ساعتين فأكثر غير مبطل للحيض، إذ الاعتداد بأوله وآخره. يبقى لو جف المحل يعلم الطهر، إنما إن بقي فيه ولو أثر قليل ولو نقطة أو نقطتين في زمن الحيض يعد حيضا. يبقى لا يشترط في الحيض الاستمرار. المرأة تقسم من حيث، هذه بقى التقسيمة دي خدوا بالكم منها، تقسم بالنسبة لوجود الحيض وعدمه إلى خمسة أحوال، خمس حاجات. واحد طاهرة، ده حالة النقاء من الحيض. اثنين حائض، ترى الدم في زمنه بشرطه، وهذه إما يعني رقم اثنين الحائض دي بروح مطلع منها ثلاث حاجات، ثلاث أحوال، إما مبتدئة أو معتادة أو مميزة. إما مبتدئة دي بنتكلم على مين؟ البنت الصغيرة اللي أول مرة بترى هذا الدم فبنسميها مبتدئة. المعتادة يأتيها الدم في زمن معلوم بشكل منتظم. متميزة هذه نسيت عادتها واختلطت حيضتها باستحاضتها، اللي احنا قلنا نسميها متحيرة فبيسموها مميزة أو متميزة. الحل في مشكلتها ايه؟ انها تعرف صفة الحيض، فاذا كان دم اسود او مائل الى السواد، انما الدم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انما دم الاستحاضة دم احمر، قال انما هو عرق. فاللي اختلط عليها، وقلنا دي اللي بتحصل دلوقتي برضو في مسألة اللعب في الهرمونات، يبقى ساعتها رأت الدم بصفته يبقى حيض، وجدته دم احمر فاتح يبقى في الحالة دي تبقى مستحاضة. يبقى خدنا المرأة إما طاهرة وإما حائض، حائض فيها ثلاث حاجات، يا مبتدئة يا معتادة يا متميزة. الحالة الثالثة المستحاضة، ده في حالة خروج الدم في غير أوقاته المعتادة عند الأكثر، يعني في غالب الأحوال إنه بيخرج الدم في أوقات الطهر أصلا مش في أوقات الحيض، أو تجاوزت أكثر مدة الحيض فهنا اختلطت حيضتها باستحاضتها، دي حالة الايه؟ المستحاضة. أربعة اليائسة من المحيض، انقطع عنها الدم لكبر سنها. الحالة الخامسة النفساء، من يأتيها الدم بعد الولادة. يبقى دي الخمس أحوال للنساء. المبتدئة ناخدهم كده واحدة واحدة بسرعة، اللي هو بقى أحوال المرأة حال الحيض. المبتدئة بالحيض، رأت البنت الدم في سن يمكن أن يكون حيضا بأن يكون عمرها 9 سنين قمرية فأكثر، وإحنا قلنا تحديد تقريبي، والعبرة طبعا زي ما رجحنا في النهاية برؤية الدم، لكن إحنا نتكلم على المعتاد الواقع. فإن رأت البنت في هذا الوقت الحيض فإنها تمسك عما تمسك عنه الحائض وجوبا، فهذه المبتدئة. المعتادة هي التي تأتيها دورتها الشهرية بانتظام، فتعرف شهرها وتعرف منه وقت حيضها وطهرها. فإذا عرفت المرأة مثلا أن شهرها 30 يوما وأن حيضها 5 أيام وطهرها شهرها، فمن يعني كلمة شهرها؟ يعني الطهر زائد الحيض يساوي كام؟ يساوي عندها بالضبط 30 يوم شهر يعني. فإن حيضها 5 أيام وطهرها 25 يوما، عرفت أوله لأنها معتادة وتعرف آخره بهذا الاعتبار، إن هي في الأول وفي الآخر عارفة مدته تبتدي إمتى وتنتهي إمتى على ما اعتادت. طب العادة دي بتثبت بكم مرة؟ يعني احنا الأولانية مبتدئة، خلونا كده من البنت من أول ما بلغت، أول مرة دي نقعد معاها لغاية ما ترى علامة الطهر، لأنها ممكن تحيض 15 يوما، ممكن تحيض أيام كثيرة، فبالتالي نقعد لغاية ما نشوف هتبقى عادتها قد ايه. يثبت ذلك بكم مرة؟ يعني امها بقى معاها وبتقول لها خدي بالك وتعلمها الاحكام دي. خدنا اول شهر طلعت 7 ايام ماشي. الشهر الثاني حصل نفس الامر، هل بذلك تثبت العاده؟ تثبت العاده بمره واحده على الاصح، تثبت، لان المراه التي استفتت لها ام سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذي كان قبل الاستحاضه. اذن تثبت العاده في الاصح عند الاحناف والشافعيه بمره واحده، طبعا مرتين بلا خلاف بين الشافعيه، يبقى قالوا تثبت ولو بمره واحده. طيب ناخد بقى مساله متعلقه ايضا بذلك، وهي مساله هل ترى الحامل الحيض؟ المساله فيها قولان، القول الاول ان الحامل لا تحيض، وما تراه من دم فهو دم فساد، وان اشبه دم الحيض فهذا لا يمنعها من الصوم ولا من الصلاه. هذا هو مذهب الحنابلة وأبو حنيفة أنها لا تحيض. قول الثاني أن الحامل إذا رأى دم الحيض بصفاته ثخين قاتم يميل إلى السواد متغير الرائحة لا يتجلط فهو دم حيض، فعليها أن تترك الصلاة والصيام، وهذا قول المالكية والشافعية. وقالوا لا يثبت دليل صريح صحيح في أن الحامل لا تحيض، بل أن الواقع يشهد بأن ذلك قد يمكن لا سيما في الأشهر الأولى. ما الراجح؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وبه قال شيخ ابن عثيمين في الممتع، وعقد ابن القيم في زاد المعاد مناظرة لطيفة بين الفريقين، وانتهى إلى القول بأن الحامل قد تحيض. قد، ومعنى كلمة قد انه الغالب عكس ذلك، الغالب عكس ذلك، لكن ان رأت الدم بصفته اثناء الحمل فهذا مرجعه الى هذا الاعتبار. ليه قلنا الكلام ده؟ لانه الشرع في هذه المسائل كلها اعتبر باعتبار وجود الدم بصفته. طيب ما يحرم بالحيض والنفاس؟ يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. أولا الوطء في الفرج الجماع، بقول الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكانت المرأة تأتزر، كانت أمهات المؤمنين يخبرنا أنهن إذا كن حال الحيض كن يأتزرن، يعني تتحفظ المرأة ولا بأس بدون الجماع، ما دونه لا بأس به، أما الجماع فلا يجوز الوطء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي الحيضة والدبر. عايز بس أحط حاشية في مسألة المباشرة للحائض، المباشرة للحائض يعني الاستمتاع من الحائض. العلماء قالوا أن الاستمتاع من الحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة جائز بالنص والإجماع، لكن اختلفوا في الاستمتاع فيما دون ذلك فيما بين السرة والركبة، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم. وأيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقالت لك ما فوق الإزار، وهذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، لكن في إسناد أبي داود صدوقان، يعني في إسناد هذا الحديث نظر. هذه الأحاديث دلت على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار، وذهبوا إلى أن ذلك من باب سد الذريعة، سد الذريعة لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، لكن فصل بعض الشافعية في هذه المسألة، قالوا إن كان المباشر يضبط نفسه عن الجماع ويثق بذلك لشدة ورع أو ضعف شهوة جاز الاستمتاع بما بين السرة والركبة. واستدل هؤلاء بحديث أمنا عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. واستحسن هذا الاجتهاد الإمام النووي في المجموع، وهو الراجح والله أعلم، لأن الأحاديث التي فيها الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور، الإشارة إلى أن الاستمتاع فيما بين السرة والركبة غير جائز، ليس صريحا في هذا، ولكن لسد ذرائع الفساد المترتب على مثل ذلك من عدم انضباط الإنسان في هذا فيقع في المحظور فيجامع حال الحيض. فذهب كثير من السلف إلى إباحة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وأن الذي يحرم إنما هو الوطء فقط. طيب، من جامع امرأة حال الحيض ما حكمه؟ الجماع حال الحيض عامدا عالما بالحيض وبالتحريم فهو من الكبائر، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار. طيب، امرأة تسأل تقول: لم أعرف هذا الأمر، ثم تبين أني لم أطهر، وكنت قد غلب على ظني أني طهرت فجمعني زوجي، فهل من كفارة؟ نقول: الشرط أن يكون عامدا عالما. يبقى الشرط أن يكون عامدا عالما بالحيض وأيضا بالتحريم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه شيء، يعني كفارة معينة، لأن الأصل براءة الذمة، وإنما عليه الاستغفار والتوبة وأعمال البر التي تجبر هذا الفعل، الحسنات الماحيات. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول قديم للشافعي، هذا هو ليس الراجح. قالوا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الذي يأتي امرأته وهو حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهذا رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، ورجح غيرهم أنه موقوف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز جماع الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن وطأ الحائض إذا انقطع دمها قبل الغسل حرام، فلا يجوز أن يجامعها ولو رأت الطهر حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، ما لا يحرم في الحيض بالنسبة لمسألة العلاقات الزوجية؟ لا يحرم إلا جماع الحائض ومباشرتها فيما بين السرة والركبة على الخلاف الذي مر، لكن ما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك فهذا مما أجمع الناس على عدم حرمته. وعندنا في ذلك الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، وده يبقى بدل ما قلنا اليهود يبقى من مخالفة أصحاب الجحيم، من مخالفة أصحاب الجحيم فعل غير فعلهم، كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لآخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن يجوز مؤاكلتها ومضاجعتها ومجالستها ومداعبتها إلى غير ذلك. الأمر الثاني الطلاق، لقول الله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض قال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. هذا هو الطلاق البدعي على قول الأئمة الأربعة يقع، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار الشوكاني واختيار لفيف من أهل العلم، وبه صنف الشيخ أحمد شاكر كتاب نظام الإسلام في الطلاق، وخرج إلى أن الطلاق البدعي لا يقع. الأمر الثالث والرابع تحريم الصلاة والصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. إذن لا تصوم الحائض ولا تصلي لأنها ممنوعة من ذلك، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي رواية: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا من نقصان دينها. إذن أمر الصلاة والصيام هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، فقد نقل ابن المنذر والنووي وابن عبد البر إجماع المسلمين على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. عشان بعض المتنطعات تقول في وقت الصلاة أبتوضى وبعمل مش عارف إيه، هذا لا يصح فعله لأنه لم يرد مثله عن سلفنا الصالح. الأمر الخامس: الطواف. يحرم الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا أيضا مجمع عليه بالإجماع، تؤدي الحائض جميع أفعال الحج إلا الطواف بالبيت، لها أن تحرم إذا كانت العمرة لكن لا تطوف بالبيت، وعلى الصحيح لا تسعى إلا أن تتطهر. لا تسعى لا يشترط في السعي ذلك، ولكن عند بعض أهل العلم يشترط أن يكون السعي قبله طواف. تحريم الطواف. المسألة السادسة: قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة، كان تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها، جاز لها ذلك، وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم. يبقى إذا كانت متعلمة أو معلمة أو خشيت على دينها وكان لها ورد أرادت ألا تقطعه لما يؤثر على ديانتها، فإنها في مثل هذا يرخص لها قراءة القرآن. أنا أقول في هذه المسألة: إذا كانت المرأة حيضتها كثيرة فهذا هو القول، إذا كانت حيضتها يسيرة بحيث أنها إن انشغلت بالذكر وبنحوه كان أولى بها، خروجا أيضا من الخلاف في هذه المسألة. يبقى واحدة بتحيض 3 أيام مثلا، فالثلاث أيام دول بتجعلها أورادها وما شابه، إن رجعت محفوظها لم نشق عليها. لكن أنا بقول لو واحدة بهذه الحال تصنع ذلك تخرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، لكن العادة مش كده، لأن الغالب أنه يكون المدة أطول من ذلك، والمدة أطول من ذلك يبقى تأخذ بالرخصة التي ذكرها أهل العلم في هذا وعليها الفتوى. الأمر السابع: مس المصحف. الأمر السابع: مس المصحف، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وعلى ذلك فإذا أرادت أن تقرأ القرآن فتمسه بحائل، جوانت حائل، حائل نعم، تمسكه بشيء سميك لتنقله من مكان إلى مكان أو نحو ذلك، حائل نعم. الأمر الثامن: دخول المسجد واللبث فيه. دخول المسجد واللبث فيه، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. فعلى تصحيح أهل العلم لهذا الحديث لا يجوز للمرأة أن تلبث، أن تمكث في المرأة الحائض في المسجد، وإنما إن تواجدت لحضور درس علم مثلا في مكان ملحق بالمسجد كان أولى على هذا. فعلى الرجال أن يهيئوا للنساء أماكن حال حيضتهم ليحضروا دروس العلم وينتفعوا بمثل ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض وهو حينئذ مجاور في المسجد، وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت ذلك بأن تكون متحفظة لم يحرم عليها هذا. إذن دخول المسجد واللبس فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، أنها عليها عدم المكس في المسجد للحديث. اختلفوا عشان تيجي تقوله، في ناس بتقول غير كده، نقول اختلفوا في هذا الحديث في تصحيحه وتضعيفه. فأنا عشان المسألة دي هأوضحها لكم ونعرضها شوية. جمهور أهل العلم على أن الحائض لا تمكث في المسجد ويحرم عليها ذلك. استدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وقلنا بمن صححه من أهل العلم. الحديث الثاني حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض في صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، والحديث في الصحيحين وفي رواية المسلم: وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فإذا كان هذا في شأن مصلى العيد فالمسجد من باب أولى، فهو يتناول ذلك من جهة القياس الأولى، ومن جهة ظاهر النص وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، إذن المسجد مصلى فيشمله النص. الدليل الثالث: القياس على الجنب. قال الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى ده كلام مين؟ كلام الجمهور، وبه قال عبد الله بن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار والإمام سفيان الثوري، وقلت هو قول الأئمة الأربعة. تمام. جاء الظاهرية مذهب ابن حزم وقالوا يجوز للحائض المكس في المسجد. ليه؟ أولا ضعفوا الحديث لا يحل المسجد للجنب ولا حائض، والأمر الثاني قالوا إنه كلام الجمهور في المسألة دي يدخله الاحتمالات والاحتمال يسقط الاستدلال. استدلوا بإيه كمان الظاهرية؟ قالوا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت لحي من أحياء العرب فأعتقوها فكان لها خباء في المسجد. قالوا: فلو كان مكس المرأة الحائض لا يجوز لنهاها. هذا الكلام مردود عليه. عندنا قاعدة بتقول عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني مين قال لكم إنها في أوقات الحيض كانت لا تخرج؟ ومن أدراكم بأنها كانت كبيرة أم صغيرة؟ فقد تكون عالمة بالحكم فكانت تخرج وقت الحيض، وقد تكون صغيرة لم تكن تحيض. إذن حكم المكس مكس الحائض في المسجد بقول الأئمة الأربعة وبقول من ذكرت من الصحابة والتابعين يحرم، وهذا هو الصحيح. سلالم المسجد ملحقة بالمسجد مش من المسجد ينفع تقعد فيها، لكن دلوقتي لم نجد لها مكانا وهي لابد أن تحضر هذا الدرس، والدرس ده بحقها فرض، وتريد أن تتابع، وعدم مكثها في المسجد سيعرضها إلى فوات ذلك. يبقى دي مسائل بنتكلم في ضرورة، يبقى ناخد بحكم الضرورة. إنما دلوقتي احنا بنتكلم في الأصل. الأصل إيه؟ لا تمكث. المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض. أولا الحيض يوجب الغسل لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. اثنين البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها أن تتستر السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. الأمر الثالث الاعتداد أي العدة، فهي تعتد به. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعلى الصحيح القرء هو الحيض، وهو مذهب الإمام أحمد وترجيح ابن القيم في زاد المعاد. ومن يريد أن يتوسع في هذه المسألة قبل أن نأتي عليها في أبواب النكاح والطلاق وأحكام العدد، فليراجع كتاب زاد المعاد لابن القيم في الجزء الخامس، فقد حرر هذه المسألة تحريرا علميا وافيا. إذن الاعتداد، فهي إن طلقت في طهر وبعد ذلك أرادت أن تحصي عدتها، فأتاها الحيض بعد الطلاق بيومين فهذه حيضة، ثم أتتها الحيضة الثانية ثم الثالثة، فبمجرد أن تأتيها الحيضة الثالثة فقد أتمت عدتها، وبذلك لا يجوز لزوجها أن يردها إن كان في طلقة بائنة، تسمى هكذا بائنة بينونة صغرى وتكون طلقة رجعية، إنه في حال العدة فإنه يجوز له أن يردها متى شاء. أما إذا كانت قد تعدت هذه العدة وكانت طلقة رجعية فإنه يعقد عليها من جديد بمهر جديد إن انتهت عدتها، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. الأمر الرابع مما يجيبه الحيض، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، يعني أنها ليست بحامل، يبقى بمجرد أنها حاضت هذا دليل على براءة رحمها، حتى لا تدعي بعد ذلك أنها حامل من هذا الشخص الذي قد يكون طلقها. إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، هنا مسألة مهمة يقع فيها كثير جدا من الأخوات، طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. إحنا عندنا الأوقات خمسة ولا ثلاثة؟ ثلاثة وبيصيروا خمسة، الأصل إن هما ثلاثة. ليه؟ لأنه أنا النهاردة في حال الجمع بجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، وأجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فيبقى كده هما ثلاث أوقات أساسية. لكن على التفصيل في غير أوقات الأعذار وفي غير السفر فإنه يكون خمسة أوقات. فدلوقتي هي للإحتياط، إذا طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، ما تصليش العصر بس، وإن طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. طب احتارت، مش عارفة هي بالظبط طهرت انت كانت برة ومعدين ما تأكدتش من هذا الأمر، يا ترى بقى القصة البيضاء دي نزلت عليها في أي وقت من الأوقات؟ يبقى هنا عليها بأن تحتاط لذلك، فتشوف أقرب وقت، آخر مرة هي كشفت على نفسها فيه، آخر مرة كانت رأت أثر الدم كان الوقت الفلاني، بعد كده نامت وقامت وخرجت ورجعت بعد العصر، هتعمل ايه؟ يبقى الأصل انها تعمل كده. ففي هذا الوقت هي قبل ما تنام كانت عارفة انها ما زالت حائض، لكن اول ما صحت ما كشفتش عن نفسها وخرجت، وبالتالي كان في صبح وظهر وعصر، هنا تعمل ايه؟ تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر، وان ارادت الاحتياط اولى تصلي الصبح والظهر والعصر. طيب المسألة السادسة، أقل النفاس وأكثره، مسألة خاصة بالنفاس، لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا، لكن الأكثر على المعتاد هو 40 يوما، وبعض وصل به إلى 60 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وقالت أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. هنا مسألة وبتحصل كتير وفي الأيام دي وبنسأل عنها، هي النهاردة نفساء بقالها 50 يوم، نعمل إيه بقى؟ هي النهاردة 40 يوم خلصوا وجت بعد كده لقيت لسه في دم بينزل عليها، ما زاد عن 40 ما تعده، ودم بصفته قد يكون بعد نفاس الحيض. فعلى قول من يقول أن أكثر النفاس هو 40 يوما فإنها تنتظر أيام عادتها وما بعد ذلك تعده استحاضة. اللي بيقولوا لا قد يكون أكثر من ذلك ووجد في بعض النساء مثل هذا، اللي بيقولوا لا ممكن توصل 60 يوم، فيبقى بالنسبة لها ليس ثمة إشكال أنها تقعد لغاية 50 يوم كمان. خلاص احنا قلنا دلوقتي اقل مدة للنفاس فيه اقل، لا حد لاقله. طب ما اكثره؟ قلنا 40 يوما على ما حررناه من كلام اهل العلم. طبعا بالنسبة للنفاس كل احكام الحيض هي تنطبق كلها على النفساء، فالنفساء كالحائض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب ويجب، الا في حاجتين. ايه هما بقى؟ النفساء كالحائض في جميع ما يحل، احنا مش عارفنا نقول يحل مؤاكلتها ومشاربتها وكده، ويحرم، قعدنا نقول الاشياء اللي بتحرم على المرأة وذكرنا ما يجب بذلك، ما يحل ويحرم ويجب، الا في حاجتين، الا في العدة وفي البلوغ، لان العدة تنقضي بالوضع يعني قبله، مش كده؟ مش الحامل عدتها ايه؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى بتنقضي بالوضع. والبلوغ يدل عليه الحمل، بلغت، يبقى العدة والبلوغ. يبقى النفساء كالحائط في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب ويجب غير العدة والبلوغ. المسألة السابعة أحكام المستحاضة، دم المستحاضة. المستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف، على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل في الرحم. دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، فهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو في غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوط لأنها في حكم الطاهرات. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني كانت استحاضتها كثيرة، فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه مما تستخدمه النساء الآن في التحفظ، نحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك تلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. والمستحاضة لها 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد ذلك حيضة، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج بعد ذلك دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، اللي هي المميزة، يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض 6 أو 7 أيام، لأن هذا عادة غالب النساء. شفتوا بقى أهمية معرفة هذه المسألة اللي هي غالب حيض النساء، لأننا هناخد هنا بالعرف. وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي، ودي بتحدث في الحالات التي تضطرب فيها المرأة في عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت أبي جحش إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي، يعني إذا طهرت وتأكدت من طهرك ونقائك فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان أي دفع، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. طيب، يبقى آدي أحكام المستحاضة. فالمرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم الاستحاضة بواسطة أحد المعايير التي سبق ذكرها فإنها تغتسل عند انقضاء الحيض وجوبا ويكون لها حكم الطاهرات. وعلق الشرع على استحاضة الأحكام التالية، يعني ما يكون من أحكام مترتبة على الاستحاضة؟ عدوا: واحد، استحباب الغسل لكل صلاة. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إنما يجب على المستحاضة أن تغتسل إذا انقضى حيضها، ولا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، وإنما يجب عليها الوضوء لكل صلاة. لماذا يجب عليها الوضوء؟ لأن في حديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئي لكل صلاة. في حديث فاطمة قال لها: فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاغتسلي لكل صلاة. فعشان لفظ اغتسلي العلماء قالوا أنه يستحب مثل ذلك: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. يبقى ده أول شيء من أحكام المستحاضة. الأمر الثاني: الوضوء لكل صلاة وجوبا. الأول استحباب الاغتسال، الأمر الثاني الوضوء لكل صلاة وجوبا. ثلاثة: حكمها حكم الطاهرات، فتصوم وتصلي وتعتكف. وهل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ نعم، مع التنزه، يأتيها زوجها حتى في حال جريان الدم، ولا تحريم إلا بدليل. و لما سئل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: الصلاة أعظم من الجماع. فعلى ذلك لا دليل على عدم جواز ذلك. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد بذلك تم بفضل الله عز وجل أحكام الطهارة من كتاب فقه الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. أعاننا الله وإياكم على طاعته، ورزقنا الله وإياكم التفقه في الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.